يطوف راكبا. حدثنا إسحاق الواسطي قال حدثنا خالد عن خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت وهو على بعير، كلما أتى على الركن أشار إليه بشيء في يده وكبر. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن زينب ابنة أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي، فقال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جنب البيت وهو يقرأ بالطور وكتاب مستور. قول باب المرية يطوف راكبا يشير إلى أن الطواف راكبا لا يجوز إلا لعذر، كالمريض والكبير والأعرج والأشل وضعيف البنية الذي لا يستطيع المزاحمة وما أشبه ذلك. المهم أنه لا يكون إلا لعذر، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم طاف على البعير خشية التأذي، فكيف بمن لا يستطيع؟ وعلى هذا فنقول يشترط في الطواف أن يكون الطائف راكبا، ولا يجوز أن يطوف محمولا ولا على بعير ولا على عربية إلا العذر. نعم، أن يكون راكبا غلط، سبق لسان، ماشيا إلا، نعم يجب أن يكون ماشيا ولا يجوز راكبا إلا لعذر، لا يجوز راكبا إلا لعذر. فإن قال أرأيتم لو أن هذا الطائف ابتدأ الطواف ثم مع اللين والهدوء نعم ولم يستيقظ إلا قيل له يا فلان صل ركعتين خلف المقام، ما الحكم؟ الحكم أنه يجزئه. إذا قلنا بأنه لا تشترط الطهارة واضح، وإن قلنا تشترط نظرنا هل نام نوما عميقا بحيث لو أحدث لم يحس بنفسه فالطواف غير صحيح لأنه انتقض الوضوء. وإن كان نوما خفيفا يعني ينعس ويسمع الكلام ويسمع لو حدث منه شيء فإن طوافه صحيح. نعم. جمعة إلى أورد قال قائل أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف راكب والزحام الآن أكثر زحاما، نعم، فهل لمن زحم أن يركب أو يسوق؟ لو قلنا إن الزحام يجوز معه الزحام اللي على معتاد يعني يجوز أن يركب معه الإنسان ويكون على عربية لامتلأ المسجد عربيات، وامتلأ من أولئك القوم الذين كسروا رؤوس الناس وخشب خشب، نعم، وصار فيه تعب عظيم. لكن نقول إذا خرج الإنسان عن المعتاد كما قلت له لمرض أو شلل أو عرج أو ضعف فهنا لا بأس أن يحمل. نعم. حفظ الله يا شيخ، من أراد الحج والعمرة تامة بعد صلاة الصبح هل يلزم يعني يجلس في المكان الذي يصلى فيه ثم يصلي بعد؟ أولا أن هذا الحديث فيه نظر، بعض العلماء ضعفه، وثانيا الذي يظهر أنه ليس المراد أن يبقى في نفس المكان، وأنه لو قام عن مكانه إما لكونه أريح له أو لاستماع ذكر فلا بأس. نعم. شيخ صلى الله عليه وسلم مداومة عبد الله بن زبير رضي الله عنه على ركعتين بعد صلاة العصر، نعم، سبق أن هذه من خصائص اقرأ أثر ابن الزبير. قال عبد العزيز رأيت عبد الله بن زبير يصلي ركعتين بعد العصر ويخبر أن عائشة رضي الله عنها حدثته أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل بيتها إلا صلاهما. نعم. ما بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ذلك فقال لا، وأن الدوام عليه من خصائص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. المسح يمر يده عليه، لا يكفى على أدنى جزء منه، وكذلك اليمين. وأما التقبيل معروف أن يضع شفتيه عليه، وأيضا قال بلا صوت. العلماء يقولون يضع شفتيه عليه بلا صوت. ايش؟ من احرم ايش؟ في الميقات. يعني من الميقات؟ ها، ولم يكن طواف القدوم، هل يرمي في طواف الافاضه او لا يرمي؟ لا يرمي، لانه بعد طواف بعد الوقوف بعرفه هو الرمي والنحر والحلق يتحلل فلا يرمي. نعم يا سليم. تشير الى ان النائم في نام يقول ان النيه ما تنقص، ان النيه تبقى معلومه. اي نعم. قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الحج: باب سقايه الحاج. حدثنا عبد الله بن ابي الاسود قال حدثنا ابو ضمره قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: استأذن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منا من أجل سقايته فأذن له. وقول استأذنه من أجل سقايته يدل على أن المسجد الحرام فيه أناس يحتاجون إلى السقاية، وهؤلاء إما أن لا يكونوا حجاجا، وإما أن يكونوا معذورين، وإما أن يكونوا في أول الليل في مكة وفي آخر الليل في منى أو بالعكس. وفي قول استأذن فأذن له استدل به بعض العلماء على أن المبيت في منى ليالي أيام التشريق واجب، ولكنه ليس صريحا في هذا، لأن الاستئذان قد يكون عن الشيء المشروع الذي ليس بواجب، لئلا يقال إن الرجل تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذا لا يمكن أن يكون دالا على الوجوب، لأن الإذن قد يكون في الأمر المستحب بل قد يكون في الأمن المباح. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء عن المبيت في منى. المبيت في منى قبل عرفة سنة لا إشكال فيه، دليله حديث عروة ابن المغرس رضي الله عنه. ليالي منى اختلف فيه العلماء، منهم من قال إنها سنة، ومنهم نعم إن المبيت سنة، ومنهم من قال إنه ليس بسنة. وليس هناك دليل واضح يدل على الوجوب إلا أن يتعلق متعلق بقوله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. لأن قول من تعجل في يومين فلا إثم معناه أن من ترك فهو آثم، ولكن هل إذا ترك ليلة من الليالي يجب عليه دم؟ الجواب لا، وإن كان بعض العلماء قال به، لكن الصحيح أنه لا يجب فيه دم. الليلة الواحدة يجب فيها كما روي عن الإمام أحمد قبضة من طعام أو ما أشبه ذلك. أما لو ترك الليلتين كلتيهما فهنا يقال إنه ترك نسكا تاما فعليه دم، على قول من يرى وجوب الدم في ترك الواجب. سقاية العباس هل هو يسقي بثمن أو تطوعا؟ الثاني، وكانوا يفتخرون أن يخدموا الحجاج فهم يتطوعون. كان الناس فيما سبق أدركناهم يبيعون الماء زمزم في وسط الحرم، تجد يدور على الناس ومعه إناء من خزف يصب بالكاس، فإذا شربت قال يلا سلم، يأخذ عليك قرشا أو قرشين حسب ما تشرب. لكن الحمد لله الآن الحكومة وفقها الله وفرت ماء زمزم توفيرا تاما، ولم يكن هناك أجرة ولا شيء. وإلا فقد أشكل على أهل العلم في ذلك الوقت هل يجوز للإنسان أن يشرب وهو يعلم أن الساقية يحتاج إلى أجر، كصاحب الذي يغسل الثياب تعطيه ثوبك وأنت تعرف أنه سيأخذ عليك أجرة لأنها معتاد، هذا أيضا يصب لك الماء وأنت تعرف أنه سيأخذ عليك أجرة. فمن العلماء من قال لا يجوز أن هذا أجرة في وسط المسجد، ومنهم من قال إنه جائز للضرورة لأن الإنسان قد يكون عطشان. حدثنا إسحاق قال حدثنا خالد عن خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء إلى السقاية فاستسقى، فقال العباس: يا فضل اذهب إلى أمك فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشراب من عندها، فقال: اسقني. قال: يا رسول الله، إنهم يجعلون أيديهم فيه. قال: اسقني. فشرب منه، ثم أتى زمزم وهم يسقون ويعملون فيها، فقال: اعملوا فإنكم على عمل صالح. ثم قال: لولا أن تغلبوا لنزلت حتى أضع الحبل على هذه، يعني عاتقه، وأشار إلى عاتقه. اللهم صل وسلم. في هذا فوائد: أولا، منها جواز طلب الماء، يعني جواز طلب الاستسقاء، ولا يعد هذا من المسألة المذمومة، لأنه جرى به العرف أنه أمر يسير. وجد دلالة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم استسقى، أي طلب السقيا. ومنها تعظيم العباس رضي الله عنه، وهو عم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه أي العباس تابع له، فإمامه هو ابن أخيه. ومنها أنه لا ينبغي للإنسان أن يستنكف عما شرب الناس به، لأن فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سنة، بمعنى أنه يدل على أنه لا ينبغي للإنسان الاستنكاف، وأن يقول: لا أشرب من الكاس الذي شربهم الناس، ولا أشرب من الكاس الذي يضع الناس فيها أيديهم، وما أشبه ذلك. وهذا لا شك أنه أنفع بكثير وأصح، لأن الأطباء قالوا إن الإنسان إذا تحرز من كل شيء في مأكله ومشربه لم يكن عنده المناعة لاستقبال الجراثيم وغيرها، وإذا كان لا يهمه فإنه يكون عنده مناعة. ولهذا سمعت أنه في الدول المتقدمة في دنياها بدأوا بدلا من المناشف هذه، بدأوا يتمسحون بالمناشف التي يتمسح منها كل الناس، ويقولون هذا أولى لما في ذلك من المقاومة. وهذا ليس ببعيد، لأن الداء الباطن كالداء الظاهري، فالإنسان إذا عود قدميه على الممشى على الحصى والجنادل صارت أقوى مما لو عودها على لباس الكندرة وما أشبه ذلك. ولهذا تجد الذي يعتاد الكنادر تجده نعم تجد جلده رهيفا، ما يستطيع أن يمشي على الأرض ولا المستفلت. ومن فوائد هذا الحديث جواز تخزين ماء زمزم، لأن العباس طلب من الفضل أن يأتي بماء من عندها، وهذا يدل على أنه كان عندهم ماء يخزنونه في بيوتهم. ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر إلى المستقبل وليس ممن ينظر إلى الحاضر، بدليل أنه كان يرغب أن يشارك في السقاية، ولكن يخشى أن يغلب الناس بني العباس على سقايته. لماذا؟ لأنهم يقتدون به ويريدون أن يفعلوا فعله، وحينئذ يحولون بين بني المطلب وسقايته. وهكذا ينبغي للإنسان طالب العلم أن يكون له نظرة بعيدة، وأن لا يزن الأمور بالحاضر، بمعنى أن لا يهتدي في شيء يكون يترتب عليه أشياء ضارة، حتى وإن كانت لا تظهر في الوقت الحاضر لكن في المستقبل. نعم آدم. بيع ماء زمزم مفاضلة بالماء، بيع نعم مفاضلة بالمفاضلة كيف؟ عنده يعني في نفس الحرم ها برا، يعني كأنه يقول هل يجري ربا الفضل في بيع الماء بالماء؟ هذا طيب لا يجري، لا يجري ربا الفضل. خذ 100 كاس 10 كيسان، أفهمت؟ طيب كما لو مثلا اشتريت ماء عذبا كأسا منه 10 كيسان من المالح لا بأس. نعم. ما يقدمه الإنسان لآخر إذا نزل به ضيف لو يعلم أن هذا الطعام على هذه الصفة ما أكله لكنه ليس ضارا به. أي نعم. يقول هذا رجل نزل به ضيف وقدم له شرابا أو طعاما يعلم أن الضيف لو علم ما حصل في هذا الطعام والشراب لم يأكل ولم يشرب، فهل له أن يقدمه بدون أن يعلمه مع العلم بأنه لن يضره؟ الظاهر لا يلزم ما دام لا يضره، وليس هذا متضمن لشيء محرم بخلاف ما لو أعطيته شيئا مختلفا في حله، فهذا لا بد أن تعلمه. نعم. الذي عنده نية إتمام الحج وترك المبيت في مينا الليلتين هل يعتبر ترك النسك كاملا؟ نعم، النسك من هذا النوع، مو بالحج كله. لا. باب ما جاء في زمزم. وقال عبدان أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان أبو ذر رضي الله عنه يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرج سقفي وأنا بمكة فنزل جبريل عليه السلام. نعم ففرج ما بفاء لا ما في شيء يمكن نسخة. نعم. فنزل جبريل عليه السلام ففرج صدري ثم غسله بماء زمزم ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا فأفرغها في صدري ثم أطبقه ثم أخذ بيدي فعرج إلى السماء الدنيا. قال جبريل لخازن السماء الدنيا افتح. قال من هذا؟ قال جبريل. الله الله. هذا من آيات الله عز وجل أن شأنه شق صدره شقا حقيقة وغسله بماء زمزم لبركته ثم أطبقه، عملية في أقل من ليلة وعملية صعبة وبدون بنج، لكن الظاهر والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحس بألم. لا يقال إن هذا من جنس الرؤيا وأنه لا حقيقة له، لأن الأصل أنه حقيقة. وفي هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أسري به من المسجد الحرام نفسه، وما ورد في بعض الطرق أنه من بيته أم نهانة، فإن صح فالمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان نائما في أول الليل في بيت أم نهانة، ثم قيل له أن يذهب إلى المسجد الحرام وينام فيه، فنام وأسري به من الحجر كما صح ذلك في رواية البخاري. وإنما قررنا هذا لأن بعض أهل العلم رحمهم الله قال إن تضعيف الصلاة 100,000 صلاة عام في جميع مكة وفي جميع ما أدخل حدود الحرم، واستدلوا بقوله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، وقالوا إنه أسرى به من بيت أم هانة، فيقال الأمر ليس كذلك، أسرى به من نفس المسجد. والتضعيف 100,000 صلاة جاء صريحا في أنه خاص بالمسجد الذي فيه الكعبة، كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجد هذا أفضل من 1,000 صلاة فيما سواه من المساجد إلا مسجد الكعبة. فالتضعيف 100,000 خاص بالمسجد الكعبة. ولكن إذا قال قائل إن حضرت إلى مسجد الكعبة تعبت وأتعبت وصارت صلاتي في تشويش، وإن صليت في المساجد الأخرى صليت بطمأنينة، فأيهما أفضل؟ الثاني أفضل. نقول صلي في المساجد الأخرى بالطمأنينة خير من أن تأتي إلى المسجد الحرام وتتأذى وتؤذي وربما لا يحصل لك الركوع والسجود، لأن المحافظة على ذات العبادة أفضل من المحافظة على مكانها. نعم. شيخ بارك الله فيكم، استدلالهم بالآية فيها أجاز على قوله من المسجد الحرام، المسجد والحرم ليس مسجدا. نعم. لهم يرون أن الحرم مسجد مثل قوله جعل في الأرض مسجدا، الأرض كلها مسجد، وهذه ينكرها بعض الإخوة إنكارا شديدا، أن يخصص التضعيف بنفس المسجد مع أنه في الحديث الصريح. وصاحب الفروع رحمه الله يقول هذا ظاهر كلام الأصحاب أصحاب المناقب، أن التضعيف خاص بنفس المسجد. نعم. كم عدد المرات التي شق فيها صدره صلى الله عليه وسلم؟ هذه أرجع للتاريخ، كان عندك ابن حجر ذكرها ولا أرجع للتاريخ؟ نعم نعم نعم. 500 صلاة. ثلاث. حدثنا محمد هو ابن سلام قال أخبرنا الفزاري عن عاصم عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما حدثه قال سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من ماء زمزم فشرب وهو قائم. قال عاصم فحلف إكرمة ما كان يومئذ إلا على بعير. سبحان الله. وظاهر الحديث أنه ليس على بعير وإنما شرب قائما، فإذا قال قائما ما الجمع بين شربه قائما وبين نهي عن الشرب قائما؟ فقيل الجواب إنه كان في مكان ضيق والناس حوله ويشق عليه أن يجلس على الأرض ثم يتناول الدلو ويشرب، وهذا كما شرب من شن معلق في بيته لأن الشن المعلق رفيع، فيكون شربه قائما من أجل الحاجة. وزعم بعضهم أنه شرب قائما من أجل أن يشرب كثيرا، لأن الإنسان إذا شرب قاعدا انضغط بطنه ولم يشرب كثيرا، وإذا كان قائما شرب كثيرا، لكن في هذا نظر، فالأقرب أنه شرب قائما للحاجة. شوف الأثر يقول فحلف إكرمة ما كان يومئذ إلا على بعير عند ابن ماجه من هذا الوجه. قال عاصم فذكرت ذلك لإكرمة فحلف بالله ما فعل أي ما شرب قائما لأنه كان حينئذ راكبا. انتهى. وقد تقدم أن عند أبي داود من رواية إكرمة عن ابن عباس أنه أناخ فصلى ركعتين، فلعل شربه من ماء زمزم كان بعد ذلك، ولعل إكرمة إنما أنكر شربه قائما لنهيه عنه. لكن ثبت عن علي عند البخاري أنه صلى الله عليه وسلم شرب قائما، فيحمل على بيان الجواز. نعم. ذكره في الأشربة. إيش؟ في الأشربة. الكتاب الباب. على كل هذا الصحيح أنه مو لبيان الجواز. كيف يكون لبيان الجواز وقد أمر من شرب قائما أن يستقي، لكن على سبيل الحاجة في شيء في بحث في المسألة هذه. إيه؟ لا في الأشربة. هل عندك الأشربة؟ لا. أجيب وش الكتاب اللي أخذ؟ لا قصة العين. شوف العين يا عبد الله بفضل أنت بساقة اسقني ولا أسقني؟ ها؟ وصلي ولا أسقني؟ الله أعلم. ها؟ الله أعلم. الله أعلم. أليس الله قال في القرآن وأسقيناكم ماء فراتا، وقال وسقاهم ربهم؟ وش كون يعني في لغتان أسقي والأمر نعم أسقى والأمر منه أسقي، وسقى والأمر منه أسقى. قال ذكر ما يستفاد منه فيه الرخصة في الشرب قائمة، وقيل إن الشرب من ماء زمزم من غير قيام يشق لارتفاع ما عليها من الحائط. وقال ابن بطال أراد البخاري أن الشرب من ماء زمزم من سنن الحج. فإن قلت روى ابن جرير عن نافع عن ابن عمر أنه كان لا يشرب منها في الحج، قلت لعله إنما تركه لئلا يظن أن شربه من الفرض اللازم، وقد فعله أولا مع أنه كان شديد الاتباع للآثار، بل لم يكن أحدا أتبع لها منه. وقد نص أصحاب الشافعي على شربه، وقال وهب بن منبه نجدها في كتاب الله شراب الأبرار وطعام طعم وشفاء سقم، لا تنزح لا تنزح ولا تزم، من شرب منها حتى يتضلع أحدثت له شفاء وأخرجت عنه داء. واعلم أنه قد روي في الشرب قائما أحاديث كثيرة، منها النهي عن ذلك، وبوب عليه مسلم بقوله باب الزجر عن الشرب قائما. هذه حتى نقرأها يا شيخ، نقرأها لا بأس فائدة. بقوله باب الزجر عن الشرب قائما. وحدثنا هداب بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن الشرب قائما، وفي لفظ له عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يشرب الرجل قائما. قال قتادة فقلنا فالأكل؟ قال ذاك أشد وأخبث. وفي رواية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن الشرب قائما، وفي لفظ نهى عن الشرب قائما. وفي رواية له عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشربن أحدكم قائما، فمن نسي فليستقي. وروى الترمذي من حديث الجارود ابن المعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما، ومنها إباحة الشرب قائما، فمن ذلك ما رواه البخاري وضوب عليه باب الشرب قائما على ما يأتي. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مسعر عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال قال أتى علي رضي الله عنه على باب الرحبة بماء فشرب قائما، فقال إن ناسا يكره أحدهم أن يشرب وهو قائم، وإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيتموني فعلت. ورواه أبو داود أيضا. وروى الترمذي من حديث ابن عمر قال كنا نأكل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام. وقال هذا حديث حسن صحيح غريب. وروى أيضا من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رأيت في فائدة جواز الأكل ماشيا، جواز الأكل ماشيا، والإنسان قد يحتاج إليها أحيانا، يكون معه كسرة خبزة يريد أن يكملها ويأكلها وهو يمشي. هنا وروى أيضا من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما وقاعدا. وقال هذا حديث حسن. وروى الطحاوي وقال حدثنا ربيع الجيزي قال حدثنا إسحاق ابن أبي فروة المدني قال حدثنا عبيدة حدثتنا عبيدة بنت نابل عن عائشة بنت سعد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يشرب قائما. ورواه البزار أيضا في مسنده نحوه. وروى الطحاوي أيضا فقال حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال أخبرني عبد الكريم ابن مالك قال أخبرني البراء بن زيدان أم سليم حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب وهو قائم من قربة. وفي لفظ الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها وفي بيتها قربة معلقة فشرب من القربة قائما. وأخرجه أحمد والطبراني أيضا. قال النووي اعلم أن هذه الأحاديث أشكل معناها على بعض العلماء حتى قال فيها أقوالا باطلة، والصواب منها أن النهي محمول على كراهة التنزيه، وأما شربه قائما فلبيان الجواز، ومن زعم نسخا فقد غلط، فكيف يكون النسخ مع إمكان الجمع؟ وإنما يكون نسخا لو ثبت التاريخ، فأنى له ذلك. وقال الطحاوي ما ملخصه إنه صلى الله عليه وسلم أراد بهذا النهي الإشفاق على أمته، لأنه يخاف من الشرب قائما الضرر وحدوث الداء، كما قال لهم أما أنا فلا آكل متكئا. انتهى. قلت اختلفوا في هذا الباب بحسب اختلاف الأحاديث فيه، فذهب الحسن البصري وإبراهيم النخعي وقتادة إلى كراهة الشرب قائما، وروي ذلك عن أنس رضي الله عنه، وذهب الشعبي وسعيد بن المسيب وزادان وطاووس وسعيد بن جبير ومجاهد إلى أنه لا بأس به، ويروى ذلك عن ابن عباس وأبي هريرة وسعد وعمر بن الخطاب وابنه عبد الله وابن الزبير وعائشة رضي الله عنهم. خلاص، هو الأقرب أنه مكروه، لكن الحاجة لا بأس به، هذا الأقرب. نعم يا سليم. ها؟ الرجل الحاضر الحين. إيش؟ الثلاجات بالطرق. إيه؟ يعني أحيانا يصير مثل ما جمجم على موت الرسول صلى الله عليه وسلم، فيها ماء وهذا فيها ماء، ويكثر الشرب منه هو المكروه الطاهر. أنا بظن من أن يشرب ياخذ، وبعض الأحيان ما يلقى كوب يشرب، ما شرب فيه ولا شرب. لا ما فيها كراهة، حاجة أحيانا يصير فيها كوب لكن في مربوط سلسلة قصيرة، لو جالس ما يقدر. نعم. ما فقد أو أي شيء. إيش؟ الماء فقد أو أي شرب. أي شيء. أي شيء. لكن كما قلت لكم ما لحاجة لا بأس. يعني مثل الآن بعض الناس اللي عندما تنتهي الوليمة ويخرج الناس يقف واحد يصب القهوة، يصب للناس وهو قائم، الجلوس هنا غير مناسب، لأنك تجلس وهو واقف ما هو مناسب، فتجب بعض الناس يشرب وهو واقف. يقول هذا حاجة. قد يقول قائل ليش تشرب؟ ما هو لازم. نقول هذا صحيح، لكن بعض الناس ما يتأتى له ذلك، لو لم يشرب قالوا هذا متكبر. فلكل مقام مقال، والدين والحمد لله. الدين في غير الأشياء التي نص على تحريمها الأصل في ذلك الإباحة، ما عدا العبادات فالأصل فيها التحريم. نعم. حديث الشيخ ما زمزم من نعم خاص بالحرم، عام في كل شيء. لكن هل ما شرب له يعني هل المعنى إن شربته للعطش أزال عنك العطش، وللأكل أزال عنك الجوع، أو حتى في الأمراض؟ من العلماء ما يقوله عام، حتى أن بعضهم شربه ليحفظ صحيح البخاري، قال ماء زمزم لما شرب له. وعلى هذا الطالب عند الامتحان يشرب علشان إيش؟ ينجح. واللي يطلب الزوجة يشرب يسهل له الزوجة. وعندي أنه إلى هذا الحد ما يكون العموم إلى هذا الحد. فالظاهر لي والله أعلم أنه لما شرب له مما ينتفع به البدن خاصة، إما شبع من جوع، وإما ري من عطش، وإما دواء من مرض. أما شيء خارج ففي نفسي من هذا الشيء. ثلاثة. أنا جربت أنا في حليب الناقة خصوصا كمان زمزم. حليب الناقة له نكهة له بذالة في وقت الحاضر، يعني ما يتعدى أكثر من 7 دقائق. هذا له طعم ما تجدها بعد. وش يعني؟ حليب الناقة. عجيب. إيه نعم. يعني إذا شربت قبل 7 دقائق. وما زمزم اللي يظهر لي إني رفض من عمل، لأن أنا شربت منها هناك وشربت من برا. اللي يظهر لي يا شيخ في نفسي أنا إنه ما هو ضار. لا ما هو عليكم. أنا دخل فيها الآنية. على كل حال اللي يظهر لي إنه لما شرب له فيما يتعلق بالجسد فقط. هذا والله أعلم. حتى الذكاء يا شيخ؟ لا، من الأمور المعنوية الذكاء، ما هو من الأمور الحسية. باب طواف القارن. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فأهللنا بعمرة، ثم قال من كان معه هدي فليهل بالحج والعمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما. فقدمت مكة وأنا حائض، فلما قضينا حجنا أرسلني مع عبد الرحمن إلى التنعيم فاعتمرت، فقال صلى الله عليه وسلم هذه مكان عمرتك. فطاف الذين أهلوا بالعمرة ثم حلوا ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى. وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا. من طوافا واحدا يعني السعي، لأن الذين جاءوا بالحج والعمرة في عهد الرسول مع الرسول طافوا طوافين، طواف القدوم وطواف الإفاضة، لكن مراد طواف بين الصفا والمروة. حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية عن أيوب عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما دخل ابنه عبد الله بن عبد الله ابن عبد الله وظهره في الدار، فقال إني لا آمن أن يكون العام بين الناس قتال فيصدوك عن البيت فلو أقمت. فقال قد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فحال كفار قريش بينه وبين البيت، فإن حيل بيني وبينه أفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ثم قال: أشهدكم أني قد أوجبت مع عمرتي حجا. قال: ثم قدم فطاف لهما طوافا واحدا. في هذا دليل على أن ابن عمر رضي الله عنهما لا يرى وجوب التمتع، بخلاف قرينه ابن عباس فإنه يرى وجوب التمتع إلا لمن ساق الهدي. والصواب أن التمتع ليس بواجب، وإنما هو سنة مؤكدة، إلا للذين واجههم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالخطاب وهم الصحابة. ولهذا قال أبو ذر رضي الله عنه: إنها لنا خاصة، يعني للصحابة، ويريد بذلك الوجوب. ولا يخفى أن هناك فرقا بين من لا ينفذ أمر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجها لوجه وهم أول القرون والأمة ستقتدي بهم، وبين من يأتي بعد ذلك. أيهما أشد؟ الأول أشد من خالد. ولهذا اختار الشيخ الإسلام رحمه الله أن فسخ الحج إلى العمرة لمن لم يسق الهدي واجب على الصحابة فقط، وسنة في حق غيرهم. ومراده رضي الله عنه بقول أفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه يحل إذا أحصر، حل ووجب عليه الهدي إن استطاع، لقول الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. وكان رضي الله عنه عن ابن عمر كان لا يرى الاشتراك وينكره غاية الإنكار. فتأمل سبحان الله، ابن عمر ينكره غاية الإنكار، ومن العلماء من يرى أنه مستحب على كل حال. والصواب أن الاشتراك سنة إذا خاف الإنسان أن لا يتم نسكه، غير سنة إذا لم يخاف. فالرجل الصحيح مثلا نقول أحرم ولا تشترط، والمريض الذي يخشى أن لا يتم نقول اشترط. وبهذا تجتمع الأدلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر طباعة بنت الزبير أن تشترط لأنها شاكية، وهو لم يشترط، ولا أصحابه الذين معه، لأنهم ليسوا على خوف من عدم إتمام النسك. نعم. بالنسبة للمحصر، نعم، إذا أحصر وليس معه مال في ذات الوقت، وليس معه مال، نعم، لكي يشتري الهدي، نعم، ويستطيع إذا رجع لبلده أن يحصل على المال، نعم، هل له أن يرسل المال لأحد أن يشتري له؟ يرسل إيه؟ المال يشتري الهدي يعني بعد ما رجع؟ أين؟ لا لا، إذا لم يجد فقيل إنه يصوم 10 أيام قياسا على هدي التمتع، وقيل لا يجب عليه شيء، وهو الصحيح لقول الله تعالى: فإن احصرتم فما استيسر من الهدي، ولم يذكر شيئا آخر. نعم. الماء الزمزم إذا خلط بماء آخر هل يعطى حكم الزمزم؟ أيهما أكثر؟ والله يأتون الحجاج يدخرون حتى مدة سنة وسنتين، يخلطون كل شوي يقسم بين أولادهم. وما أرى هذا، إن غلب ماء زمزم لا بأس، وإلا فلا. نعم. شيخ بارك الله فيكم، أشكل أني جدا قول العلماء، نعم، أنه إن قال عند الاستيراد، نعم، حصل لي كذا وكذا فلي أنا حل، نعم، ومع قول النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترط أن حلي حيث حبست، نعم، وقلنا أن إن حصل شيء حلت، بينما على قول العلماء إن حصل شيء حل إن شاء. نعم. فإن قلنا بقول العلماء اقتضى هذا أن لفظهم أوسع من لفظ النبوي، وهذا ما يسمى. لا لا، العلماء ما قالوا هكذا. العلماء يقولون لها صيغتان، الاشتراط لها صيغتان. الأولى أن يقول: إن حبسني حارس فمحلي حيث حبستني، كما جاء في الحديث، فهذا يحل بمجرد وجود الحابس. والثانية، الصيغة الثانية، أن يقول: فلي أن أحل، وهذا يخير، إن شاء حل وإن شاء بقي مع المشقة. من أين أخذوا الأخيرة؟ لأنه إذا جاز قطعه جاز الاستمرار فيه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم نعم. أرشدها الثاني أرشدها الأول. نعم أرشدها الأول لأن هذا أسهل عليها. على هذا من قال بالأخير فلا يخالف اللفظ. لا اللي يقول فلي أنا حل لا لا يخل... يعني لا نقول حرام ولا لا شك إن اللفظ النبوي فما حل حد على أصله لكن ليس بحرام. ثلاثة. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما أراد الحج عام نزل الحجاج بابن الزبير فقيل له إن الناس كائن بينهم قتال وإنا نخاف أن يصدوك فقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أيها الإخوة لم يتم التعليق في هذا الشريط ويمكن إتمام